النصوص الواردة في الكتاب والسنة أفادت هذه القاعدة، وكان بنظر صحيح في الكتاب والسنة، فكانت هذه القاعدة عليها دليل صح استخدام القاعدة. يبقى الأصل إذا كان الحكم الفرعي اللي هو حكم الفقه، عشان أقول لك حكم فقهي هذا حلال وهذا حرام، لابد أن أتي بدليل، فما بالنا بالقاعدة اللي بيدخل تحتها أحكام كثيرة، فلا بد أن يكون للقاعدة دليل، أو تكون مستنبطة من جملة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش أي قاعدة، يبقى ده شيء المهم لازم نضبطه، لأن في بعض القواعد ذكرت في بعض الكتب المذهبية، هذه القواعد ليس عليها أدلة، وبعض الناس يأخذ القاعدة ويسير عليها ويبني عليها أحكام، والأساس نفسه مهدوم، يعني يقولوا ثبت العرش ثم انقش. فأنا الأصل عشان يكون عندي قاعدة وأقول القاعدة دي سيندرج تحتها أحكام كثيرة، فالأصل في هذا الباب أن تكون هذه القاعدة ابتداء أعرف دليلها إيه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحت هذه القاعدة وصح الاستدلال بها أم لم يصح الاستدلال بهذه القاعدة. فلذلك أولا يجب علينا أن نعرف أدلة القواعد، فإذا عرفنا أدلة القواعد استخدمناها في الأبواب المختلفة، واستطاع الإنسان بذلك أن يتعرف على يعني القواعد التي تنفعه في مسائل مختلفة. طيب من هو واضع علم القواعد الفقهية؟ ورد طائفة من القواعد الفقهية منثورة في نصوص الشرع نصا أو معنى، ثم تلقاها الصحابة وعملوا بها. يبقى أحيانا أساس القواعد بعضها منصوص عليها في أحاديث نبوية وفي آيات قرآنية، هي بذاتها قواعد استفيد منها أحكام في أبواب مختلفة. وتلقاها الصحابة بعد ذلك، من تلقوا هذه النصوص هي عبارة عن قواعد كلية، وعملوا بها قبل تدوين القواعد كعلم مستقل، لأن القواعد دي كلها أساسا عبارة عن قواعد مستنبطة من نصوص القرآن والسنة. فالوجود العملي للعلوم سابق على وجودها التدويني، يعني العلوم دي قواعد دي استخدمها الصحابة وكانت موجودة في القرآن والسنة، واستخدمها الصحابة والسلف قبل أن يدونوا علم القواعد، فده وجودها من منذ نشأة الإسلام. وأقدم أما في التدوين دون القواعد، أقدم من جمع القواعد الفقهية أبو طاهر الدباس في حادثة مشهورة، فقد رد مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، ثم تبعه عالم آخر اسمه أبو الحسن القرخي في أصوله، الذي هو أول مصنف على الحقيقة في قواعد الفقه. القواعد الفقهية ضمنوا نحو 40 قاعدة، فهكذا يبقى أبو الحسن أبو طاهر الدباس جمع معظم أصول أبي حنيفة في 17 قاعدة، وبعد ذلك أبو الحسن القرخي في أصوله صنف قواعد فقهية وضمنها نحو 40 قاعدة. حكم تعلم القواعد الفقهية، تعلم قواعد فقهية فرض كفاية، إذا قام به من يكفي ندب للباقين وإلا أثم الجميع. فرض على الأمة أن يكون فيها علماء ويكون فيها أهل علم يضبطوا القواعد والأصول، سواء قواعد الأصولية أو قواعد الفقهية، ليضبطوا دين الله عز وجل ويحفظوا الدين على الأمة ويقيسوا المستجدات والأمور الجديدة. فهي خصيصة إذا قام به البعض من طلبة العلم وأهل العلم رفع الاسم عن الباقين، لكن يجب أن يكون في الأمة أهل العلم الذين يضبطوا هذه القواعد ويعرفوها ويتعلموها كي يضبطوا دين الله عز وجل ويحفظ الدين على الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. أقسام القواعد الفقهية، تنقسم القواعد الفقهية باعتبار الأصالة والتبعية إلى قسمين، في قواعد فقهية أصلية يعني لا يؤول معناها إلى قاعدة أكبر منها، كالقواعد الخمس الكبرى، قواعد يعني في قواعد كبرى بينتج تحتها مجموعة كثيرة من القواعد الأخرى الفرعية هكذا. ويبقى عندنا في قواعد كلية وقواعد فرعية، ده بالنسبة للقواعد الفقهية كبرى. طيب عندنا كذلك باعتبار الوفاق والخلاف بتنقسم إلى قواعد متفق عليها مطلقا، وفي بعض قواعد في مذهب معين على مذهب أبي حنيفة، على مذهب الشافعي، على مذهب أبي أحمد، وهناك قواعد مختلف فيها هل تصح أن تكون قاعدة ولا ما تصحش. ليه بقى مختلف في بعضها؟ لأن القاعدة يعني الفقهية أغلبية ممكن تشذ في بعض الأحيان، فإذا كثر الشذوذ قال لك لا دي ما تنفعش قاعدة، كثرناها بتخالف في هذا. عشان تكون قاعدة لازم تكون أغلبية بيدخل تحتها أحكام، الأحكام الشبيهة بها تأخذ نفس الحكم في أبواب مختلفة وتعطيها نفس الحكم. لكن لو ما حصلش ده وتلاقي حاجات شبيهة بيها والحكم ما هوش ماشي معاها أو مختلف بيها، يبقى دي مش قاعدة، إنما ممكن تبقى ضابط لباب معين أو لبابين أو ثلاثة. فهذا بالنسبة لتقسيمة القواعد، والله تعالى أعلى وأعلم.